سائل أن يقول: ما هي شروط لبس الخف؟ الخف والجورب كل هذا يمسح عليه، وإن كان الجورب رقيقا، وهذا مذهب ابن حزم والشيخ ابن عثيمين رحمه الله والألباني وابن باز، وهو مذهب 16 صحابيا، أنهم يمسحون على الجورب، ده أولا. ثانيا، لم يأتي دليل بتقييد الجورب بأنه ثخين، لابد أن يكون مجلد، يكون من جلد، لابد أن يكون سمكه كذا، لابد أن يكون من شروطه أن يستطاع المشي فيه. كل هذه تقييدات لا أدلة عليها، لا أدلة عليها. فالأصل في المطلق أن يظل على إطلاقه ما لم يرد دليل يقيده. وفي الحديث الذي رواه الخمسة إلا النسائي من حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين، فكل ما سمي جورب يمسح، يمسح يمسح عليه. وأنس رضي الله عنه بسند صحيح إليه أنه مسح على جورب من صوف، جورب من صوف، فقيل له: أتمسح على هذا؟ فقال: إنه خف ولكن من صوف. إذن الخف أعم من إيه؟ أعم من أن يكون جلد. فما سمي جورب يقع عليه حكم الإيه؟ حكم الجورب. فالأسماء تقع على الأحكام. فمن قيد بشرط لابد أن يكون بجلد، لابد أن يكون سخين، لابد أن يستطاع المشي فيه، لابد أن يكون سميك، من أتى بتقييدات لابد أن يأتي عليها بإيه؟ بدليل. مفهوم هذا؟ ها؟ له وقت، له وقت. في الحديث الذي رواه مسلم من حديث المقدام، لا، من حديث شريح بن هاني، من حديث شريح بن هاني أنه سأل عائشة عن المسح على الخفين، قالت: سل عليا، فإنه أعلم بهذا مني، فإنه كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال علي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3 أيام ولياليهن للمسافر، ويوم وليلة للمقيم. إذن يوم وليلة من؟ للمقيم. مفهوم هذا؟ وهذا مذهب أحمد ومذهب أبو حنيفة خلافا للإمام مالك وهي رواية للشافعي، لأن مالك ورواية للشافعي لا يحدونه بحد، يقول: امسح متى شئت، لا يحدونه بحد، والأحاديث حجة عليه.